بأن الاستعمال لأكثر من معنى واحد هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا يجوز هل حقيقة أم أنه مجاز؟ إذا تتذكرون صاحب المحل شنو رأيه كان؟ أنه بالنسبة لأصل الجواز هو جاز في المفرد وفي التثنية وفي الجواز، ولكن في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقة. أما قاعد أتكلم تردد في السابق عن أما أنه جائز أصل الجواز جائز الاستعمال في أكثر معنى واحد، فدليل ما هو دليله؟ أن ما سوف يأتي من حجة نافين للجواز نبطلها، فإذا عطلناها ثبت الجواز يثبت ذلك الجواز. هذا بالنسبة لنا إلى أصل الجواز. وأما بالنسبة لنا للحقيقة والمجاز، إيش قلنا؟ قلنا في المفرد مجاز. ليش؟ هذا غير مبين. وفي التثنية والجمع بعدين إن شاء الله. في المفرد قلنا مجاز، وفي التثنية والجمع حقيقة. أما أنه في المفرد مجاز، تذكرنا فيما سبق إذا تذكرون أن كل لفظ موضوع للمعنى بقيد واحدة، مثل لفظ الكتاب هنا موضوعه بمعنى الكتاب، لكن بشرط أن يكون واحدة، بشرط أن يكون واحدة. لفظ الكتاب ما نقدر نستعملها بالأكثر، يعني في الكتابين تقدر تقول إنه كتاب، لا. فكلمة كتاب موضوعة للمعنى بقيد أن يكون بقيد الواحدة، بقيد أن يكون واحدة. فإذا كان الأمر كذلك فمثل كلمة عين اللي هي مشتركة اللي هي معاني متعدده، اذا اردت استعملها هذا بهلكم خلوه كل الدنيا منه، لان كلامنا اليوم مرتبط بينا هذا البحث، يعني سيكون البحث السابق لان كتبتنا حتى حينئذ تتوجه الى درسنا في هذا اليوم. والمقصود على انه في المفرد الاستعمال يكون مجاز الاستعمال في اكثر من معنى واحد. ليش؟ لانه كل كلمه كل لفظ هو موضوع للمعنى مع قيد الوحده، يعني بقيد ان يكون واحد، يعني المعنى الموضوع له راح يصير مركب النية. هذا يكتب كلمه مركب، مركب النية من جزء من معنى وبعد وقيد الواحد. فإذا أريدت أستعمل كلمة عين في أكثر من معنى واحد أقول جئني بعين مشيدة منها، الباكية والجارية مثلا قيد الواحد موجود بعد لو اللغة هذا صح ليس مو معنى واحد مين راح يقوله، فقيد الواحد اللغة صار إذا اللغة راح يصير هذا الاستعمال في غير المعنى الموضوع له يصير مجازية، لأن قلت المعنى الموضوع له كل أفضل من الألفاظ المعنى الموضوع له مرتب النية من جزئين من معنى وقيد الوحدة. فإذا الأمر استعمال في المعنى مع قيد الوحدة هذا يكون استعمال حقيقي، أما إذا ما استعملت في مجموع هذه الجزئين يصير الاستعمال مجازي. كلمة عين لما استعملها في أكثر من معنى واحد كلمة جزئين موجود أو ما موجود، يعني المعنى مع قيد الوحدة ولا ما موجود، يعني استعملتها في غير المعنى الموضوع له فيصير الاستعمال مجازي. وطبيعة الاستعمال المجازي يحتاج علما إلى علاقة صحيحة، وفي البلاغة نظرة كم علاقة عقل مصححة للاستعمال المجازي؟ هواية جدا هواية 20-30 ماجد جديد أكرون واحد من تلك العلاقات، واحدة من تلك العلاقات هي علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ الموضوع للكل نستعملها ونريد من عدها جزء، أو اللفظ الموضوع للجزء نستعملها ونريد منها الكل عناق من العلاقات مثل الرقبة المستعملة وضيف إنسان أو العكس. فهذا العكس كل وجهة يسمونه. في نورنا نأتي ونقول كلمة عين لما استعملتها في أكثر من معنى واحد أيضا الوحدة راح يروح. فإلى راح يصير هذا الاستعمال مجرد استعمال المزاج انه يحتاج علما الى قليل الى علاقه. العلاقه هنا شنو اللي هي موجوده؟ علاقه الكون والجزء. لكن شلون تصورها علاقه الكون والجزء؟ علاقه الكون والجزء شلون تتصورها؟ هاي صورت فيها انا في الدرسين السابق صورت فيها. قلنا لأن شلون علاقة الكل والجزء؟ لأن اللقب قلنا هو علم للكل، للكل يعني شلون؟ للمعنى مع قيد الوحدة. بعدين راح قيد الوحدة ألغيه، يعني استعملت اللفظ قيمة في الجزء الآخر. فاللفظ الموضوع للكل استعملته وأردت منه الجزء. أذهانكم يمي كل سنين. هذا كله ترى تكرار لحد الآن، فالشيء الجديد ما غيرت. الشيء الجديد الذي راح أبينه الآن إن قلت قد واحد يقول هنا علاقة الكل والجزء ما موجودة، لأن أنت تعال صور لي كل وصور لي جزء حتى تصير علاقة الكل والجزء. إنما يصير علاقة الكل والجزء إيش وقت بهذا الشكل. إذا لفظة عين استعملناها في مجموع المعنيين، في المجموع بما هو مجموع، بحيث أجعل هذا المجموع كأنه معنى واحد، وكل واحد من المعنيين بمثابة الجزء لهذا المعنى الواحد. شلون يد ورجل؟ اكو عندنا يد ورجل ورأس، بعض مرات واحد يعتبر المعنى واحد وهو انسان، فراح يصير معنى واحد اكو عندنا، لان اعتبر ان المجموع معنى واحد وهو انسان. وبني بمثابة الاجزاء، اذا بني المعاني والرأس والرجل بمثابة الاجزاء. فهذا ما كلمة عين. كلمة عين إن معاني متعددة جارية وباكي. أنا لما أستعملها في الجارية وفي الباكي في أكثر من واحد للاستعمال شكلان، مرة أستعملها في الجارية وفي الباكي أعتبر الجارية والباكي بمثابة المعنى الواحد، وكل منهما بمثابة الجزء لذلك المعنى الواحد. مرة ومرة لا أستعمل كلمة عين عريضة للجاري والباكية، لكن لا أحسب الجاري والباكية معنى واحد، وإنما كل واحد أحس معنى مستقل. فحينما أقول جئني بعيدين فلتفقر، يعني فلتجئني موجه علما إلى باكية، وفلتجئني موجه علما إلى كل واحد معنى مستقل عن الآخر، وكل واحد متعلق علما لحكم مستقل. قال شوف الثاني يا أخي، لما أقول جئني بعينه كل فريدة للجاري والباقي، فهذه مرة أحسب الجار والباقي معنى واحد، والحكم شيء يصير كم حكم؟ الحكم واحد، يعني المعنى اللي اعتبرته واحد والحكم شيء يصير. فجئني بعد مو جئني اثنين حكم، يعني بدل ثبت واحد. ومرة لا أقول جئني بعينين أحسب الباكية عين مستقلة وفرد جئني متعلق بها، وأحسب الجارية عين أخرى وفرد جئني متعلق بها. أشكرك. علاقة الكل والجزء احنا نريد نقول وين تصير؟ علاقة الكل والجزء وين تصير؟ فيما لو فرضت على النحو الأول على النحو الأول. نحن شو على النحو الأول؟ يعني لو السبت الجاري والباقي معنى واحد وكل منهما جزء من ذلك المعنى الواحد، فإن علاقة الكل والجزء موجودة. ليش موجودة؟ هذا المشكلة ترى قاعد يقول مو معنى المعنى قاعد يأتي، المشكلة قاعد يأتي فإن علاقة الكل والجزء موجودة. ليش؟ لأن لفظة عين استعمل الكونية المجموع بينما هي موضوعة عينها. موضوع نزل بموضوع الأول باتية منفردة يقول الجارية منفردة اللي المجموع بما هو مجموع ما موضوع. فهذه نظرة موضوعة للجزء استعملتها قيمة سلك اللي يعني لكن على استعمال مجازي علاقة الكل والجزء موجود. هذا مش كل شيء يقول علاقة الكل والجزء إنما هي موجودة في هذا النحو الأول صحيح. وأما في النحو الثاني علاقة الكل والجزء موجودة ولا ما موجودة؟ لا ما موجودة. ليش؟ يعني كل ما قعدنا والما قعدنا وجزء ما قعدنا، لأنه على النحو الثاني المفروض كل معنى نحو مستقل عن المعنى الآخر. هذا معنى الجهل متعلق بجهل مستقل، لكن معنى الباقي متعلق بجهل مستقل. فلا يوجد عندنا معنى واحد مجموع إذا ما هذا جزء. حتى أقول اللفظ الذي موضوع للجزء استعملته وعرضت به ماذا؟ الكون. هذا إنما يصير على الشكل الأول. فإذا طرح لديك ذلك يا أخي أين إذن أأتي وأقول محل كلامنا وين؟ لما نقول هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد أو لا يجوز، محل كلام نتيمة الشكل الثاني دون الشكل الأول. وإذا كان الشكل الثاني يعني شو محل كلام الشكل الثاني؟ يعني من يتنازع ويقول الاستعمال في أكثر من معنى واحد يجوز أو لا يجوز، ناظرين إلما يجوز أو لا يجوز لكن بالشكل الثاني. هذا محور الكلام، يعني نستعمل هذا اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد على أن يكون كل معنى مستقل عن المعنى الآخر. فمحل الكلام هو المعنى الثاني، وفي المعنى الثاني لأن كل جزء ما أقول فعلاقة كل جزء ما موجودة. فإذا ما موجودة حينئذ شلون صاحب المعاني قال هذا استعمال مجازي جائز والعلاقة الموجودة علاقة الكل والجزء؟ علاقة الكل والجزء ما موجودة، علاقة الكل والجزء إنما تصير على الشكل الأول لا على الشكل الثاني. والمفروض على كلامنا هو الشكل الثاني دون الأول. ولو تنزلنا وقلنا بأن محل الكلام يعم حتى الشكل الأول، قلنا محل الكلام هو الشكل الأول الذي نتصور فيه وجود كل جزء، الشكل الأول كما يوجد كل وجزء، لكن نقول الكل يا أنا أطرح اللفظ أستعمل اللفظ الموضوع عليه جزء وأريد من عندها ماذا؟ الكل مثل لو أطرحها استعملتها وأريد منها كل جزء، لو موضوع عليه جزء وأريد منها كل. هذا إنما يجوز من استعمال اللفظ الموضوع للجزء ولإرادة الكل بشرطين لا دائما. الشرط الأول أن يكون هناك التركب في الكل، تركب حقيقي لا تركب اعتباري. والشرط الثاني أن يكون الجزء جزء أساسي للكل، بحيث إذا انتفى هذا الجزء ينتفي الكل. شنو شرطنا للشرطين؟ الشرط الأول أن يكون للكل كل ترتب حقيقي مو ترتب اعتباري. ترتب اعتباري مثل الدار. الدار بيها غرف وبيها ساحة وبيها طبق وبيها أرداف، كل واحد ترى وجوده مستقل عن وجود الغرفة. هاي الغرفة مستقلة عن ذيك الغرفة بالوجود، هاي الغرفة غير ذيك الغرفة غير ذيك الغرفة غير ذيك لكنه ما عرف نسميه شيء واحد، نسميه دار أو نسميه المدرسة. ذي التركب هي التركب اعتباري، يعني احنا نعتبر اسم شيء واحد، وإلا أن بالحقيقة مو شيء واحد، وإنما كل أشياء لا شيء واحد. هذه يسمونها ترتب اعتباري. ترتب الحقيقي مثلنا مرتب الحيواني وناطقي، لكن أنتم القارئ وجودين، وجود الإنسان الحيواني وجود الناطقي، كلا ثم كلا، وإنما الوجود الواحد وجود، وإنما الوجود الموجود وجود واحد. فالجزئان وهما الحيوانية والناطقية ترتبهما ترتب حقيقي وليس ترتب اعتباري، لأن موجودات في وجود واحد. فدائما أفضل ضابط الكلي الأجزاء متى ما كان وجودها وجودا واحدا نسمي الترتب بين في الترتب حقيقي، وإذا لا وجود من وجود متعدد ترتب من ترتب اعتبار. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الجزء جزء أساسي، يعني إذا انتهى الجزء ينتهي ماذا؟ مثل الرقبة بالنسبة للإنسان، الرقبة إذا انتهت انتهى بعد ما أصل من دون إنسان، هي جزء أساسي. ده في لعبة الضفر بالنسبة للإنسان، إذا الضفر انتهى اشتعر الضفر، ليس معنى أن الإنسان انتهى والإنسان بعد موجود. لا ترى ذلك في نائب المسيونة، إنما اللفظ الموضوع للجزء رقم يجوز استعمال في الكل نصف رقبه ورقبه. إذا كان الكل تركب تركب حقيقي كما في الإنسان، فإن تركب الإنسان تركب حقيقي، لأن وجوده وجود واحد. هاي الشيء الثاني بعد، وأن يكون الجزء الذي بيناخذ موضوع عنق وهو العنق جزء أساسي، مثل العنق، فإن هذا صحة مطلقة العنق تريد من عدد للعنق ماذا؟ مشهور. ولكن لا يصح لك أن تقول جئني بظفر وقدر من عدد الإنسان، ليس من الظفر ليس جزء أساسي، أو تقول جئني بغرفتي ابني لي غرفة وقدرت الدار، ليش؟ لأن هنا ترتب الدار مو ترتب حقيقي. فإذا اتضح ذلك في موردنا نفسه، لو سلمنا أن محل الكلام هو الشكل الأول، الشكل الأول قلنا ماذا؟ نلاحظ مجموع المعنيين معنى واحد، السبع واحد، وكل معنى يتجزء لذلك المعنى الواحد. لكن يا أخي تركبه مو تركب حقيقي، وإنما إحنا نعتبر بالمعنى واحد، فإذا تركبه مو حقيقي فما يجوز أن نطلق اللفظ الموضوع لأحد المعنيين، لأن الجزء وربيت من عدة الكل، لأن الكل تركب ليس تركب حقيقي. هذا إشكال موجه علما إلى صاحب المعالم، كيف الجواب عنه؟ طبيعي أنتم ما التفتوا إلى هذا الإشكال انتفاد جيد، أولا هو دقيق في نفسه، وثانيا ما ضاعطين الموضوع الثاني، لأن هذا الإشكال يتوقف على ضبط الموضوع الثاني. أفهرس أنا دوره مجرد تعرفه حتى حين أبدا نطبق العبارة، ولا تقدر تتعرف كله بأنه الاستعمال في مشرف مثل لفظ مشرف لأن معاني متعددة، هل يجوز استعمالها في آن واحد دفعة واحدة؟ أقول جئني بعد وأريد البافية والجارية في آن واحد، أريد البافية والجارية، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا صاحب المعاني قال يجوز في المفرد، لكن الاستعمال استعمال مجازي. ليش مجازي؟ لأن كلمة عين موضوعة لكل معنى بقيد أن يكون واحدة، فإذا استعملناها في معاني اثنين أغير قيد الوحدة، لكن هذا الاستعمال مجازي مع وجود علاقة سيكون صحيحا. علاقة شنو هي؟ علاقة الكل والجزء. فإذا علاقة الكل والجزء موجودة يصير استعمال مجازي صحيح. هذا الدرس. أي مستشير يريد يقول علاقة الكل والجزء ما موجودة حتى يصير هذا الاستعمال المجازي استعمال صحيح. ليش علاقة الكل والجزء ما موجودة؟ ليش علاقة الكل والجزء ما موجود. لأنه نقول لما نريد نستعمل المشترك في أكثر من معنى واحد. شنو شكل أقول الاستعمال في أكثر من معنى واحد؟ يوجد شكل. ما هما؟ أقول ومحل الكلام يا هنا يوجد شكل. الشكل الأول أن ننحر الجاري والباقيين نعتبرهم بمثابة المعنى الواحد. شلون اليد والرجل والرأس والجسد نستبدل معنى واحد ونعتبره الإنسان؟ إحنا همات ماذا؟ نعتبر الجاري والباقية بمثابة معنى واحد، وكل معنى من ذنبه راح يصير بمثابة الجزء بذلك المعنى الواحد. فأقول جئني بعيني وأريد الجاري والباقي وأحسبه المعنى واحد. وفي الحقيقة هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن هذا مو استعمال في معاني، إنما هذا استعمال في معنى واحد، لأن على قدر واحد. فلذلك نقول هذا خارج عن محل الكلام. معنى واحد استعمال يعتبر في معنى واحد، ما لا يعتبر استعمال في معنى واحد. وضرب لك شيء ثاني بعد ذلك. أقول جئني بعينين، لا أعتبر الجارية هي الذاتية معنى واحد، وإنما كل واحد يعتبر هي مستقلة عن الأخرى. ويوجد جئني نيت، جئني متعلق بذات وجئني متعلق بذات. محل الكلام والذهن، فإذا صار محل الكلام ذهن ليس في الأول. نقول ألا أعطيك الوجه أنت الذي قلت يا صاحب المعاني الموجودة؟ وين موجودة؟ الشكل الأول موجودة والثاني أو في خصوص الشكل الأول؟ لا في خصوص الشكل الأول. أما في الشكل الثاني ما موجودة. فإذا ما موجودة فراح يصير هذا الاستعمال في المجال غير صحيح. لأن محل كلامه في الشكل الثاني جدا. وفي الشكل الثاني ما موجودة خلافة في كل وجه. ليش يرى في الشكل الأول فقط موجودة؟ لأن في الشكل الأول أعتبر المفروض المعاني السليم مجموع واحد، شيء واحد، أعتبر كل. وكل واحد من ذلك المعاني الزائدة. لو الآن موضوع علم الجزء، يعني الجانب فقط أو للباقي فقط. فهذا معناه موضوع للجزء وهو الباقي أو الجانب فقط. استعملته وأردت به المجموع الكل. أطلقت اللفظ الموضوع للجزء وأردت به. فالعلاقة موجودة. أما في الشكل الثاني العلاقة ما موجودة. ليش العلاقة ما موجودة؟ لأن المفروض على أنه كل ما أقول كل ما أقول حتى نقول كل وجزء. ليش كل ما أقول؟ لأن المعنيين ما اعتبرت المعنى واحد حتى نقول اللفظ الموضوع للجزء للجارية أو للباقية فقط. استعملت قوية بيتهم لا أقول كل ما أقعد لأن بين المعنيين ما اعتبرت المعنى واحد حتى نقول اللفظ الموضوع للجزء استعملته في مثل هذا إشكال الأول. إشكال الثاني الثاني يقول ولو تنزلنا وقلنا محل الكلام الشكل الأول الشكل الأول يعني محل الكلام أن نعتبر الجار والباقي معنى واحد فراح يدعنا حين عن كل وجزء. لكن نقول ليس كل لفظ موضوع للجزء مثل الآن موضوع للجزء ليس كل لفظ موضوع للجزء يصح استعماله وإرادة الكل منه إنما يصح بشرط أن يكون الكل إلى تركب حقيقي مثل الإنسان إلى تركب حقيقي الحيوانية والعنصرية طيب وجود واحد أصلا وأن يكون الجزء جزء اللي بموضوع للنقب جزء أساسي مثل عمر رقبة جزء أساسي للإنسان. إن في مثل هذه الحالة يصح إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. أما إذا انقرض أحد هذين الشرطين ليس إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. لأن الظفر ليس إطلاق وإرادة الإنسان لله. ليش؟ لأن الظفر ليس جزء حقيقيا. تعال إلى مقامنا. لو تنزلنا الإشكال الثاني هيك شيء. لو تنزلنا وقلنا بأن محل الكلام هو الشكل الأول. يعني نحسب كلا المعنيين معنى واحد لكن يا اخوان التركب في تركب حقيقي فلا ثم كلا يعني الشرط الاول ما موجود وهو التركب الحقيقي ما موجود تركب انما هو تركب اعتدالي فاذا تركب اعتدالي فليس ان نستعمل اللفظ الموضوع للجزء يعني للجاري او للباقي وضيف عند الكون. هذان اشكالان موجهان الى اعتدال صاحب المعالم. اكبر نت صاحب المعالم بعدين اطبق الكتابه. ليش؟ لان من خلال الرد يتضح اشكال اكثر. اشكال راح يتجلى اكثر لغايه اريد ان ابين قبل ما صاحب المعالم شو جاوب. يقول احنا جمله استعمال مجازي والعلاقه الموجوده علاقه الكل في الرساله اذا التفت اليه يوضح الاشكال علاقه الكل والجمله. بس بعد العلم يبين هذا الشيء. يقول علاقه الكل والجزء شو تصور؟ لان احنا قلنا علاقه الكل والجزء اذا تتذكرون قلنا مره اللفظ موضوع للجزء نستعمله ونريد منه، ومره موضوع للكل نستعمله ونريد من عنده الجزء. انت العلاقه الذي بناءك احنا نريد هي علاقه، وعلاقه عن ذلك اشكال بناءك احنا نقول اللفظ موضوع للجزء ونستعمله ونريد من عنده. إذا فيه شيء إشكال يسوي نقول على أنه النظر موضوع للجزء، يعني للجارية فقط أو للباقية. إذا استعملت وأردت الكل يعني المجهول هذا إنما يتصور مين الشكل الأول ولا يتصور مين الشكل الثاني، والشكل الأول غالب على محل الكلام. ولو تنزلنا وكان محل الكلام الشكل الأول فترتب ليس ترتبا حقيقيا، فإشكال الكل. لكن نحن علاقة الكل والجزء الذي نحن نقصده مو هذا. نحن هيك نقول اللفظ موضوع للكل نستعمله ونريد منه الجزء، مو موضوع للجزء نستعمله ونريد الكل كما انت تصور حتى يجي الاشكالين اللي تركت. لا لا لا بالعكس، اللفظ موضوع للكل نستعمله ونريد الجزء. ليش موضوع للكل؟ لان قلت لفظة عين موضوع للكل، للكل يعني شو للكل؟ يعني بالمعنى مع قيد الوقت. هذا المقصود لما نستعمل في اكثر من معنى واحد راح نلغي قيد الوحدة، يعني استعملنا في الجزء يعني في المعنى. فالعلاقه اللي هي موجوده علاقه الكل والجزء بهذا المعنى، يعني لفظ موضوع للكل اطلقناه واردنا من عنده الجزء. فاذا اشترط هذا لا يشترط فيه شرطان، شرطان ان يكون كل ترتب حقيقي وأن يكون بعد سنو الجزء مما هذا الانتفاع يتكفر. هذا الشرطان إنما يشترطان ويبدع علاقة الكل والجزء بذلك المعنى لا بهذا المعنى، بذلك المعنى. بذلك المعنى يعني شنو؟ يعني إذا اللفظ موضوع للجزء نستعمل وريد من الكل صحيح يشترط ذلك الشرط. أما إذا لا كافنا كذا اللفظ موضوع للكل نستعمل الجزء لا يشترط ذلك الشرط. فإذا كان كذلك أشكالك في ماذا بعد ليس بيوه هذا حسين مترسط في المحارب فانفضت العبارة. فسألنا فضت العبارة أقول الإشكال مبتنع لنا هذا تصور صاحبنا عن علاقة الكل والجزء الذي احنا نفصل هي علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ موضوع للكل اللفظ موضوع للجزء هو بس التصور نستعمله للكل هو إيش التصور. فلما نتصور هكذا جاب لنا إشكالي إشكال الأول يكون على أنه كل إنما يتصور كل وجزء وين يتصور الشكل دون الشكل الثاني ومحل كلامنا ياهم الشكل الثاني دون الكل. انت ان شاء الله بس تكتب المنهج دير بعد فتدول على انه واشكل على صاحب المعالم اشكالا مبنيا على تخيل ان مراد صاحب المعالم من علاقه الكل والجزء على ان المراد ان اللفظ الموضوع للجزء يستعمل المراد منه. بناء على هذا مشكلة في الإشكال، الإشكال الأول على أنه كل وجب أن ما يتصور فيه أحد شكلين، فيه أحد شكلين الاستعمال في أكثر معنى واحد. فإن الاستعمال في أكثر معنى واحد ولا شكلان في الشكل وموجود فيه من في الشكل وتبين ليش موجود هنا هنا ما يجي ويتبين على انه ليش الشكل الثاني ومحل الكلام دون الشكل الاول. هذا كله بحث من هذا قليل انحط الى واحد بعده يختبروه ويمتحنوه نحن نشوف ليش مش رمان. فالمقصود هكذا هذا تبينه بعدين تبين ماذا الاشكال الثاني تدور على انه واشكل الاشكال الثاني طيب ولو تنزلنا وقلنا على ان محل الكلام هو الشكل الاول يعني هكذا صح في الشكل الأول يتصور علاقة الكل والجزء لكن مش هذا الشرطان أحد الشرطان هو هذا كلام مشكل بعدين ترجع صاحبها عن تقول هذا صاحب المعنى على من يصير في نفس الوضع يعني له موضوع للكل وبين عند الوضع شلون له موضوع للكل موضوع لك يعني المعنى مع قيد الوحدة هذا لما نستعمل في عدد المعنى واحد قيد الوحدة راح يروح يعني في الجزء راح نستعمله هذا لا يشغل صاحب في الإشارة نطبق لك هذا الشيء في المدن نقول بأن الألفاظ قوالب بمعانها فظاهر المشكلة أنها للمعنى بها فلنات يتأول أصبح صاحب المعارف أول الكلام من أول الكلام ما هي ضمن الإشكال يعني المشكلة هو الأحد بين الإشكال لأنه الألفاظ قالت قوالب بالمعنى فأخذ ظاهر المعنى من اللفظ واللفظ يعني أدري إحنا نقول على أنه استعمال مجازي وعلاقة الكل والجزء موجود يا علاقة بكل وجهة الموضوع علاقة بالشكل الذي هو يتصوره بالشكل الذي احنا نتصوره اذا بالشكل الذي هو يتصوره الاشكال يكون كان بالشكل الذي هو يتصوره احنا شكرا لما موضوع علما للجزء للتعنى وريب من الكل كلام حين يقول وعلى كونه فان قلت فان قلت لنا نقطعنا خلالات حرينا فان قلت محل النزاع في المفرد نقول نستعمل المفرد في أكثر من معنى واحد بأي شكل نستعمل في أكثر من معنى واحد بالشكل الأول أو بالشكل الثاني تبين أول شكله نستعمل في أكثر من معنى واحد محل الكلام هي بالشكل الثاني هو استعمال اللفظ في كل من المعنى التجاربات لا تنبون أكثر من واحد لا كل واحد مستقل عن الآخر بحيث جئني محلق الذات جئني محلق الذات هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين بأن يراد به يعني باللفظ في إطلاق واحد بلفظ الآن في استعمال واحد في إطلاق واحد يعني في استعمال واحد في إطلاق واحد يعني في استعمال واحد هذا ولا أم هذا من عربي يعني جئني هذا جئني هذا على أن يكون كل منهما مناطا للحكم يعني كل عين جارية مناطق الباكرة يعني حكم أخوه فلك حكم متعلق بالذات فلك حكم متعلق بالذات قلنا على الشكل الأول لا يوجد حكم لا يوجد حكم معنى المعنى واحد على أن يكون كل منهما مناطق للحكم ومتعلق لكل منهما للإثبات إذا كان الحكم إثبات كل منهما متعلق للإثبات جهل إثبات جهل أو لنا إذا كان الحكم ثاني مثلنا لا تجهني بعين يعني لا تجعل الثالث لا تجعل الثالث محل الكلام هذا يعني بالشكل الثاني مو بالشكل الأول لا في المجموع المركب هذا في المجموع حطف عليه هو استعمال اللفظ فإن قلت محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل يعني حطف على في كل حطف على كلمة في كل من المعنيين فإن قلت محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين لا في المجموع المركب الذي أحد المعنى جلس منه كلامنا مو هذا الذي هو الشكل الأول فإذا كان كذلك أنت تكون تكمل تكتسر التعريف تقول وإذا كان محل الكلام هو ذاك لا هذا فنقول علاقة الكل والجزء إنما تتصور في هذا لا في لا في هذا يا عمار إذا كان يتصور في المجموع لدي وقعت في المعنى. لأن هنا يوجد كل حيث اعتبرنا مجموع المعنى شيء واحد في تصور كل. أما في ذلك لا يتصور كل. ليش؟ لأن ما اعتبرنا المعنى معنى واحد. سلمنا. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال. يعني سلمنا على محل الكلام يرضو أن نستعمل اللفظ في المجموع. لكن مو في علاقة اللفظ الموضوع للجزء إذا أردنا نستحمل الكل إنما نقف شرطين الأول أن تترك حقيقة ولا ترك حقيقة ما هو يعني نعتبر شيء واحد فلنا لكن يعني محل الكلام هي استحمال لفظ المشروع لكن ليس كل جزء يصح إطلاقا على الكل ذات شرطين بل إذا كان للكل ترك حقيقي واحد وبعد وكان الجزء مما إذا انتفى انتقل كل هذا الشرط الثاني بحسب العرف ايضا يعني العرف يكون يرى على ان الجزء لم تفيد بالصدق كالرقبه للاستاذ بس لا في الاصبع والظفر ونحو ذلك وفي موضع تفكر التعليق عن الكلمه ليس التركب بين المعنيين تركبا حقيقيا وانما نحن نعتبرهما معنى واحدا قلت هذا الجواب. العلاقة الكل والجزء المقصود ابن عدن مو شرط الموضوع الجزء التحلف الكل، بل الموضوع الكل والتحلف الجزء. وهذا ليش تغطني الشرط؟ قلت لم قرد، قلت لم قرد بوجود علاقة الكل والجزء أن اللفظ موضوع كما أنت تتصور. فورت أن اللفظ موضوع للجزء، يعني لأحد المعنيين، لأحد المعنيين ونستعمله ويستيقظ، يعني في المجموع، فيكون نعتبر المجموع شيء واحد، ويستعمل في مجموع ما مع كما أنت تتصور هالشيء، حتى يصير اللفظ موضوع للجزء تستعمل في الكل. ليكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل، كما توهمه بعضهم ليرد ما ذكرته. لا لا، مو هذا المقصود. بل المراد من علاقة الكل والجزء يعني شنو؟ يعني اللفظ موضوع للكل، يعني المعنى العقيدة الواحدة، وأستعمل في الجزء. بل المراد أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين، حقيقة في هذا، حقيقة في ذا، في الجاري في الباقي. لكن كل واحد عقيدة واحدة، في الباقي بقيد الواحد، في الجاري بقيد الواحد. كان استعمال الاثنين موجب في القيد الواحد. كان استعمال في الجميع يصير إلى إلغاء اعتبار قيد الواحد كما ذكرنا. أنا لا أقول قيد الواحد، يعني اللفظ الموضوع للكل بكل شيء. لما أنا قيد الواحد راح نستعمل فينا من دون قيد الواحد. استعمال اللفظ الموضوع الموضوع للكل. واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعني ما سوى الوحدة. هاي واختصاص ما يكون يخلوها بعدها، هاي عطف على السابق مو استئناف لشيء جديد. يا أخي تدري عطف على من؟ عطف على إلغاء، لإلغاء أصله، لإلغاء قيد اعتبار قيد الوحدة، عطف على إلغاء، لإلغاء، بس إلغاء. فإذا بس عطف على إلغاء، شوف، جيب بيته وخليها وياها، شوف شلون العبارة. كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة، أي واحد، ومقتضيا إلغاء، والاختصاص، ومقتضيا الاختصاص اللفظ، اللفظ يختص ببعض الموضوع له. قيد الوحدة راح يروح أعني ما سوى الوحدة، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء، وهو غير مشترك بشيء من الشرطة في عكسه. في عكسه عكس من إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء، عكسه شنو؟ عكسه إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. ما في شرط من شرطة أنا ما عندي شرط. لا اشكال كذا اشكال يضع يكتب ولنا هذا ذات ان شاء الله تعالى. على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله سهل الدرس انا لسه حسنا نصف شيء بحثنا اليوم قلنا بالأمس بأنه صاحب المعالم رحمه الله قال استعمال اللفظ المشترك مثل عين الذي له معنى محدد استعماله في اكثر من معنى واحد جائز في المطلق وفي المثنى وفي الجمع في الجميع جائز، ولكن في المفرد مجاز وفي غير المفرد حقيقي. أما أنه في المفرد مجاز فلأجل أن كلمة عين منظورها للمعنى بعيد الوحدة، فإذا أردنا نستعملها في أكثر من معنى واحد قيد الوحدة راح نلغي. فإذا لغينا معنى كلمة عين ما راح نستعملها في معناها الموضوع له فيكون ما تشعر. لكن بما أن استعمال المجاز لا يصح إلا مع وجود العلاقة، فلنلاحظ العلاقة المصححة لاستعمال المجاز موجودة وما موجودة. نعم موجودة، وما هي؟ علاقة الكل والجزء موجودة. أما شلون علاقة الكل والجزء؟ خليها على إجماليه الآن. ليستبه إلى بالشكل اللي فيه اللي على إجمالي حتى المشكل يشكي حتى أنا بعدين نوضح على هذا الكل والجزء يندفع الإشكال. طب هذا ما أصابه صحيح من الاستعمال استعمال مجازي والعلاقة الموجودة ويتعكس كل وجه. المشكل أشكل وقال بأنه علاقة الكل والجزء ليست موجودة بالشكل المصح. لماذا؟ لأنه قبل أن نبين كيف غير موجودة نذكر مقدمة صغيرة. وما هي المقدمة الصغيرة؟ أن اللفظ المشترك إذا أردنا استعماله في أكثر من معنى واحد هذا له شكلان استعماله في أكثر من معنى واحد. الشكل الأول أن نستعمل كلمة عين نقول جني بعيني وأريد الباكية والجاري وأجعل الباكية والجاري أعتبرهم معنى واحد معنى واحد أعتبرهم والحكم مش راح يصير إذا اعتبرت معنى واحد الحكم مش راح يصير جني فليس حكم راح يصير منصب علينا على هذا المعنى الواحد. هذه صورة الشكل الأول. الشكل الثاني لا أنا أعتبر هذين المعنيين معنى واحدة بل كل معنى أعتبره مستقل وعلى حدة عن المعنى الآخر وكل معنى أشعر حكم موجه إلى هذا المعنى موجه حكم إلى ذاك المعنى موجه ومحل النزاع بعد في المقدمة العربية ومحل النزاع حينما يتنازع الأصوليون في أن المشترك هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أم لا يجوز محل النزاع هو في الشكل الثاني لا في الشكل الأول فإنه في الشكل الأول لا يكون الاستعمال في أكثر من معنى واحد بل الاستعمال في معنى واحد هذا المفروض اعتبرت الجار والباكية معنى واحد ألبستهما لباسا واحدا واعتبرتهما معنى واحد وإذا اعتبرت المعنى واحد فلا أطرح فيه حين أعرف مستعمل في معنى واحد أرجع محل كلام لي أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد هذا وين الشكل الثاني يعني ما أعتبر المعنيين يعني معنى واحد فمحل النزاع إذا هو الشكل الثاني حتى الآن شو أنا شو على رأسي بس لقيت موضح أول شيء مقدمة هذه المقدمة محصلة وأنا الاستعمال بيأس المعنى واحد له شكلان بينت شكلين ثم بينت شكلان مش بينت قلت على أنه محل الكلام في الشكل الشكل الأول خارج عن محل الكلام ليش هم بينت محل الكلام منحصر بالشكل الثاني فإذا شيء أنا حتى الآن أنا بينت أن الاستعمال له شكلان وبينت الثاني عن محل الكلام هو الثاني دون الأول هذا الآن هم بينت المقدار بينت الآن إذا بين معنى شيء ثاني الشيء الثالث الذي أريد أن أبينه والذي يتضح به المشكلة يتضح به المشكلة وهو أن يقال بأنك يا صاحب المعالم ذكرت أنه استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد استعمال مجازي صحيح لوجود علاقة الكل والجزء لأن المشكلة مشكلة شركة بما أن محل الكلام بالشكل الثاني دون الشكل الأول في الشكل الثاني لا يوجد علاقة الكل والجزء ليش؟ لأن كل ما موجود لذا المفروض أنا ما اعتبرت المعنيين معنى واحد حتى يصير كل وكل معنى يصير لجزء يعني الجاري يصير جزء والباقي يصير جزء حتى يقول بأن لفظ عين موضوع للجزء واستعملته وأردت فيه الكل كل ما أصعدناه إذا المعنى ما اعتبرت المعنى واحد بعلاقة الكل والجزء ما موجودة علاقة الكل والجزء موجودة فينا الشكل الأول لأن الشكل الأول اعتبرت المعنيين معنى واحد والجاري والباقي يصير جزء ولفظ عين الذي موضوع عن الجزء استعملته وأرادت فيها علاقة الكل والجزء موجودة في الشكل الأول فقط دون الشكل الثاني ولكن محل الكلام هو الشكل الثاني فإذا كان الشكل الثاني فإذا علاقة الكل والجزء ما موجودة هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شو يشوفوا؟ يقول ولو تنزلنا وسلمنا أن محل الكلام هو الشكل الأول نقول الشكل الأول هو علاقة الكل والجزء فيه موجودة لكن ليس كل علاقة الكل والجزء تصحح الاستعمال المجازي وإنما علاقة الكل والجزء تصحح الاستعمال المجازي بشرطين الشرط الأول أن يكون ترتب الكل ترتب حقيقي لا ترتب اعتباري تشرح ذات الوقت الترتب الحقيقي شنو معنى من ترتب الاعتباري في المعنى. وذن الموارد التي تشرح من ترتب الحقيقة والاعتباري تشرح بها مش لعله أحسن. ليش لعله أحسن؟ لأن إذا كنت تشرحه هو كذا لعله يشوش حين إذا راح يصير ظاهرة. فكيف بها مش شوية أحسن؟ كيف اختارت الطريقة؟ أنت الذي تختار في كيفية الكتابة هي بعد تحت السيارة كيف تشوف يا طريقة أحسن يا طريقة. فتشبع التركب الحقيقي، تقول التركب الحقيقي معناه أن يكون الشيء مكون من أجزاء ولكن لا يوجد لكل وجود مستقل عن وجود جزء الآخر، بل مجموع الأجزاء لها وجود واحد مثل الحيوانية والناطقية جزءان من الإنسان، ولكنه ما إلى كل واحد جزء وجود مستقل، وأن الجزءان موجودان بوجود واحد. ذكرت الدجاج فإن تركبها ليس حقيقة وإنما حسبها فإنها مركب من غرفة ومن ساحة ومن بطن ومن فساد ومن وكل واحد من هذه لها وجود مستقل منحاز وممتاز ومتميز عن وجود الجزء الآخر. لكن إحنا عبرنا هنا شيء وحتى يصير التركب من أن التركب الشرط الأول أن يكون تركب الكل تركب حقيقي، والشرط الثاني أن يكون ذلك الجزء الذي يدخل موضوع علم والذي يريد نستعمل ذلك اللفظ في الكل أن يكون ذلك الجزء إذا انتفع انتفع مثل الرحمة فإنه إذا انتفع ينتفع كل جزء أساس. وإذا اتضح ذلك في مثل المحل لو سلمنا أن محل الكلام هو الشكل الأول فأيضا علاقة الكل والجزء لا تجدي. ليش؟ لأنه علاقة الكل والجزء إنما تجدي إذا فرض أن الكل كان له ترتب حقيقي ومعلوم في الشكل الأول ارتبط ترتب الذاتية والجارية شيء واحد، لكن ترتبهم ما راح يصير حقيقة اعتبار نحن اعتبرناه شيء هو حقيقة مو شيء واحد، نحن اعتبرناه شيء واحد. الشرط الأول منخرم، فإذا كان منخرما فلا تكون علاقة الكل والجزء صحيحة هذا حقيقة المشكلة. الشيخ طلب المعين شنو أجاب؟ قال هذان الإشكالان هما مبنيان على من؟ على أن المراد من علاقة الكل والجزء نحن نقض موضوع كل الجزء لكن نستعمل ورد من عدة الكل، يعني لو قلت عن موضوع الجاري نستعمل ورد من عدة الذاتية والجارية معان نجم العريضة فتتصور لك موضوع لكل جزء نستعمل وريد من عدة الكون في علاقة الكل والجزء هناك في هذا الشكل. إذا في هذا الشكل نعم إذن لا تتصورها علاقة الكل والجزء إلا وين الشكل الأول، لأنه في الشكل الأول راح يصير عدة الكل راح يصير عدة الكل الجاري وحده والذاك وحده الجزء فلنبض موضوع للجزء نستعمل وريد من عدة الكل. فإيش إشكالة في الأول إيش إشكالة في الثاني؟ إشكالة في الأول اللي شي يقول يقول الشكل الأول عارف عن محل الكلام إنما الكلام في الشكل الثاني وبالشكل الثاني لا تتحدث عنه. ويجي إشكالة الثاني الذي يقول لو سلمنا على أنه الشكل الأول هو محل النزاع لكنه يشتغل في علاقة الكل والجزء أن يكون هناك ترتب حقيقي وترتب حقيقي، ولكن نحن نقول بأن مقصودنا من علاقة الكل والجزء هو أن نضع الموضوع للكل للكل هي موضوع للكل نستعملها وضيف الحجة الجزء موضوع للكل يعني موضوع للمعنى نعطي إذا الوحدة إذا مثلنا نستعملها ونضيف من عدها الجزء يعني نضيف من عدها المعنى من دون غيره واحدة فعلاقة بهذا المعنى. إذا صار بهذا المعنى هذا المعنى يتأتى وينحدى في الشكل الثاني ولا ينحط بينا في الشكل الأول حتى تقول الشكل الأول خارج عن محل الكلام هذا يتأتى في الشكل الثاني فدفع الإشكال الأول. وأيضا علاقة بالجزء بهذا المعنى لا يشترط فيها الشرطان السابقة ترتب حقيقي وكذا بعد من الشروط إذا بدي أشتري هذا حقيقي تأثر أنت قلنا أن هذا الشروط ها أنت قلنا أن ها يعني على أنه اللقب إذا موضوع علم ليه فول نستعمله ونريد من عندنا هذا الجزء لا يشترط نبدأ على واحدة من الشروط نشوف على أنه ماذا وقت ما كان يأخذ موضوع للكل نستعمل وضيف من عند ماذا الجزء مثلا هو يدي هذا المقدار ذلك يعني كم يحتاج صحيح هذا حصير بس التوقع عند بس فيها اليوم رح نشرح فيها لها. في هذا اليوم شو اللي نقول؟ نبين الجزء الآخر من متعاطف بالمعاني. لأن إذا تذكرون بينا أن صاحب المعاني ادعى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد جعل في نفسه. أي مرة. الدعوة الثانية أن الاستعمال المفرد في أكثر من معنى واحد مجاز. جائز ويكون مجازيا. الآن بالنسبة لنا من الدعوة الثالثة الآن نظيف مثل ولماذا؟ أنه إذا كانت الكلمة مثنى أو جهل مثل جهل جهدي بعينين وأريد بالباقي من أحد العينين أريد الباقي ومن العين الأخرى أريد الجارية أو جهدي بعيون من واحدة أريد الباقي ومن ثانية أريد الجارية ومن ثالثة أريد شيء ثالث. هنا يقول صاحب المعالم هذا الاستعمال حقيقي جائز ويكون حقيقيا لا مجازيا. ليش؟ هذا دليل. عندين دليل هذا قدس الله. لأن المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد. في قوة تكرار المفرد. يعني لما أقول جهني بعينين هذا بمثابة أنشبه جهني بعين وعين. وإذا قلت جهني بعيون هذا بمثابة أن أقول جئني بعين وعين وعين أستطر على الثلاثة لأنها أقل الجمع. وإلا تقدر أنت ماذا تقول وعين وعين وعين الجمع لا حد من قلة الكثرة إنما حد من حيث القلة. فالمقصود إلى المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد. فإذا قوة تكرار المفرد فإذا هجت تقول جئني بعين وعين أقصد أقدر أقصد من العين الأولى الجارية ومن العين الثانية الباقي أقدر وما أقدر. إذا هجت ناس تقول جئني بعينين تقول جئني بعين وعين هاي المثنى أبو الثالثة وعين. فإذا كان المقصود اكتب على التفرة جئني بعين وعين وعين من العين الأولى أقصر الجاري من العين الثانية أقصر الباقي من العين الثانية أقصر معنى هل جاعد إلى أشتاري ولا إلى أشتاري هذا جاعد من المنتصلات وشعن الأخرى منتصل ليش العين الأولية مستعملة في معنى واحد العين الثانية مستعملة في معنى آخر ثاني كل واحد مستعملة في معنى واحد لا مستعملة في أكثر معنى واحد إذا كل واحد مستعملة في معنى واحد فليش ما يجوز جاهز بلا أشكال. فإذا جاهز بلا أشكال حين أذن أن تؤخذ جئني بعينين في قوة جئني بعين وعين. فإذا في جئني بعين وعين مفصولات كان يجوز أن أقصد من إحدى العينين الجارية ومن العين الأخرى الباقية فكان يجوز فيما هو في قوتهما فكان يجوز ذلك فيما يجوز فيما هو في قوة جئني بعين وعين. ما هو في قوة جئني بعين وعين؟ جئني بعينين جئني بعينين هذا في قوة جئني بعين وعين. فإذا في جئني بعين وعين من العين الأولى يجوز تأخذ معنى ومن العين الثاني يجوز تأخذ معنى فكذلك يجوز ذلك في كلمة عينين فإنها في قوة وبمثابة أن أقول عينين بمثابة أن أقول عين وعين. فإذا تنمت إذن أكيد جواب أن أقصد من العين الأولى معنى ومن العين الثاني معنى آخر كذلك يجوز في كلمة سنان البخاري من قراءه أنه يقصد من أحد العينين فرد معنى ومن العين الثاني الشرط ماذا؟ احنا كلامنا سأسمونا لازم أنت تتكلم يعني مو لازم تفرق المقابلة أنا يجوز أن أستعمل المستعمل. المستعمل يجوز أن يستعمل هذا الشيء أو لا يجوز له ذلك. بل ليش فالكلام ده أصدر القطرين يصبح على أنه مقصود هذا، لكن هو يجوز أن يستعمل وما يجوز. فصاحب المعارض يقول في المثنى وفي الجمع يجوز ويكون حقيقة الاستعمال ليش؟ لأن التثني على فهرس، لأن التثني والجمع في قوة تكرار المفرد. فلو كان المفرد مكررا كنت أقول جئني بعين وعين وعين، هناك بلا إشكال كان يجوز أن أقصد عين الأولى معناه من الثاني معناه من الثالث معنى آخر. فكذلك يجوز فيما هو في قوة الإسلام. انت أشكر التثني هذا إشكال على فهم صحيح أن التثني والجمع في قوة تكرار المفرد، ولكن التثني والجمع يراد منها أو منهما اثنين من شيء من معنى واحد هاي المفرد، أو ثلاثة أفراد فردين من معنى واحد، أو ثلاثة أفراد من معنى واحد. مثلا بعض بعض بعض إلها معنى واحد، مو بشيء لما تقول هذا المعنى الواحد يجي فردين من خمسة. أقول لك جيبي ائتني ببابين، وإذا هذا المعنى الواحد هذه من ثلاثة أفراد أقول بأبوه، فمعنى واحد هو. لكن مرة أريد من حد فرد واحد فأقول جئني ببعض، مرة أريد فردين فأقول جئني ببعضين، مرة أريد أكثر أقول بأبوه. لكن في التأني والجنس المعنى واحد مو متعدد، واحد لكن أريد أن لو فردين لو أريد أن أكثر من فردين. وإذن يا صاحب المعاني لما أقول جئني بعينين مقصوديك إذا أردت الجهل والباكي مقصوديك نية، لكن كثير نية من المعنى واحد ولا واحد من هالمعنى وواحد من نية من هالمعنى راح يصير نية، لكن نية من معنيين مو نية من معنى واحد. وهذا حينئذ يجوز أكثر إنما يصح استعمال التثني والجمع أو استعمال الجمع إنما يجوز إذا كان المراد اثنين أو أكثر، لكن من المعنى الواحد. يكون أولا لاحظ أن المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد يجوز التثني والجمع بأي معنى، أريد اثنين ترمية من المعنى الواحد أو ثلاثة من المعنى الواحد. وفي مقامنا المفروض على أنه المعنى متعدد ليس واحد، بل أكو اتحاد فقط بالنفس، نعم الجاري والبادية لفضل واحد وهو أما معناه مختلف المعنى مختلف. ولازم التثني والجمع الاتحاد من حيث اللفظ ومن حيث ماذا المعنى فرديا يكون معناه مختلف. هذا أريد تفهم المعنى متحد واللفظ لفظ ما المعنى متحد. أي لا تقدر تصوغ التثنية تقدر تصوغ الجمع. أما إذا كان اتحاد فقط اللفظ موجود، وأما من حيث المعنى ما موجود اتحاد. كما في مقالنا أقول جئني بعينين، من أحد العينين أريد جاري، من أحد العينين أريد جمل فاسي، لأنها اتحاد فقط كل لفظ أقول، لكن أحد المعنى أقول لا هذا لا يجوز. هذا إشكال علينا على صاحب المعاني. فشيخ صاحب المعاني قدس الله روحه الشريفة يقول والجواب أن يقال يكفي في صياغة التثني والجمع في الاستعمال التثني والجمع يكفي الاتحاد اللفظي، وإن لم يكن هناك اتحاد. إذا كان يشترط الاتحاد المعنوي فما رأيك بكلمة الزيدين والزيدين؟ لما أقول جاء الزيدان أو جاء الزيدون هذا يجوز يجوز اتحاد. فنشوف أكو من حيث اللفظ والمعنى وفقط من حيث اللفظ، من حيث اللفظ هو اتحاد اتحاد، لأن هذا زيت هذا زيت هذا زيت مو، لكنه من حيث المعنى أكو اتحاد ولا لا من حيث المعنى أنا غير عادل وهذا غير داخل كل واحد ومعنى غير. فمن حيث المعنى أكو تعدل، معنى هذا زيت غير معنى هذا زيت، هذا زيت يدل لك لأن على ذات، أما ذات زيت يدل على ذات أخرى ويدل على نفس ذات. فأنت لما نقول جئني بالزيدين يعني جئني بثلاثة أفراد من المعنى الواحد، يعني اثنين من معنى زيد الواحد من ذات الواحد. لا مو هذا المقصود. ذات ليس الواحد. هو زيد معناه شنو زيد؟ زيد حايدة. حايدة غير حايدة غير حايدة. أعطوا اختلاف من حايد المعنى، ما أعطوا اتحاد من حايد المعنى، فأعطوا اتحاد من حايد اللغة. فمن هنا نستنتج أنه لا يشترط في المثنى وفي الجمع إلا الاتحاد اللفظي، ولا يشترط الاتحاد المعنوي، وإلا يلزم كان الاتحاد المعنوي شرط، وإلا يلزم أن لا يصح قولي جاء الزيدان أو جاء الزيدون، فإنه هنا لا يوجد اتحاد معنوي، فقط يوجد اتحاد لفظي، إلا أن يقول القائل ما يجيب له. هذا بشيء جديد على بين، إلا أن يقول القائل منكم بأن الاتحاد المعنوي هنا موجود، اتحاد المعنوي هنا موجود، لكن لا، هذا ما هو الاسم. موضوع إنه في المدرسة إنه موضوع مو للحقيقة، موضوع لهذا الدرس، وإذا ذكر في الدرس ما موضوع لحقيقة الحيوان الناطق، وإلا يبدو دائما في المدرسة يكون الجود تحديد بالحيوان. إيه لكن كلمة زين إنه معناها يا الحقيقة مو معنى معنى معنى كلمة زين مو حقيقة، وإنما ماذا هاي ذات زين والدوات ماذا مختلف. إلا أن يقول خلنا خمس صاعدة بعد، إلا أن يقول القائل منكم بأن الاتحاد في المعنى موجود، ليش هم في اللفظ موجود طوال وهم من حيث المعنى موجود، بأن يقال بأنه